كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. لما التقى الجمعان يوم الفرقان يوم بدر، ومكن الله تعالى أولياءه المؤمنين أتباع الحق من أعدائه الكافرين أتباع الباطل، فقتلوا منهم 70 وأسروا 70، رجع فلولهم إلى مكة وكأنهم قد نجوا من قبضة الله سبحانه وتعالى وقبضة المؤمنين، وصلوا إلى ديارهم فأمنوا فيها واطمأنوا على أنفسهم لأنهم صاروا في ديارهم. فأعلمهم الله سبحانه وتعالى أنهم في قبضته وتحت قهره ومشيئته أينما كانوا، وإن كانوا قد نجوا من القتل والأسر يوم بدر، إلا أنهم لم يفلتوا من الله سبحانه وتعالى، فإن شاء الله أنزل بهم عذابه وهم في مكة عاجلا أو آجلا، عاجلا في الدنيا أو آجلا في الآخرة. فقال سبحانه: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وللقراء في هذه الآية قراءتان: القراءة المشهورة بالياء التحتانية ولا يحسبن الذين كفروا سبق، وقراءة أخرى بالتاء الفوقانية أو الفوقية ولا تحسبن الذين كفروا سبق. ولكل من القراءتين توجيه: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، ولا يحسبن الذين كفروا فاعل ينصب مفعولين، المفعول الأول محذوف تقدير أنفسهم، ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا بمعنى سابقين، ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سابقين. والمعنى الثاني على قراءة التاء التحتانية أو الفوقانية: ولا تحسبن يا نبينا، فيكون الفاعل ضمير المخاطب تقدير أنت، ولا تحسبن أنت يا نبينا. والذين كفروا مفعول أول، وسابق سبقوا مفعول ثاني. والمعنى لا يحسبن الذين كفروا أنهم برجوعهم إلى مكة قد سبقوا الله تعالى وفاتوه وأفلتوا من قبضته. فالله تعالى قل: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. فالناس جميعا في قبضة الله سبحانه وتعالى وتحت قهره ومشيئته، وما شاء أن يفعله بهم شاء فعله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. أولا تحسبن يا نبينا أن الذين كفروا ورجعوا إلى مكة سبقوا وفاة الله سبحانه وتعالى وأفلتوا من عذابه، فالله بهم محيط وهو على كل شيء قدير، إن شاء عذبهم في الدنيا وإن شاء أخر لهم العذاب يوم القيامة. وفي ذلك يقول الله تعالى: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، أي معجزين الله تبارك وتعالى، ومأواهم النار ولبئس المصير. ويقول سبحانه: وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وفي موضع آخر قال: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. فالله تعالى كما قلنا قوي، له القوة التامة الكاملة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو القوي الذي له القوة الكاملة والتامة، فلا يفلت منه شيء. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وقد قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، لماذا لا يحسبوا أنفسهم سبقوا؟ ولا تحسبنهم يا نبينا سبقوا، إنهم لا يعجزون الله تبارك وتعالى، إنهم لا يعجزون الله تبارك وتعالى. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لماذا؟ إنه كان عليما قديرا. ثم قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لقد قلنا إن الله تبارك وتعالى نصر أولياءه المؤمنين أتباع الحق يوم بدر على قلتهم وضعف عدتهم، وهزم أعداءه المشركين على كثرتهم وقوة عدتهم، وكان ذلك آية من الله تبارك وتعالى. فلما نصر الله المؤمنين يوم بدر من غير استعداد منهم ولا تأهب للقتال، أمرهم الله تعالى بعد ذلك بالإعداد، والإعداد هو اتخاذ الشيء الذي يحتاج إليه في المستقبل، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام للسائل وقد قاله: متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها. فالإعداد هو اتخاذ الشيء الذي يحتاج إليه في المستقبل. فلما نصر الله المؤمنين في بدر من غير عدة ومن غير عدد، أراد أن ينبههم أن هذا كان على خلاف العادة، فلا تتكلوا على ذلك دائما، ولا ترجو أن ينصركم الله تعالى دائما من غير أن تعدوا العدة وتتأهبوا للقتال. الله سبحانه وتعالى نصركم في بدر لحكمة، لأنه أخرجكم إلى القتال وأنتم له كارهون، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فذي كان في حكمة من نصر الله المؤمنين وبدرهم أذلة، فلا تتكلوا على ذلك وتقعد عن إعداد العدة وتقعد عن التسلح بكل ما يمكنكم وتقول ولا النصر إلا من عند الله، إننا صرنا في بدر حينصرنا في أي معركة. لا، لابد من الأخذ بالأسباب، لابد من الأخذ بالأسباب. فالله قال وفي السماء رزقكم وما تعدوا، لكن قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق أيدي زي دي، وما النصر إلا من عند الله، صدق الله العظيم. لكن ربنا قال وأعد لهم ما استطعتم من قوة. يبقى عايز النصر تاخد بأسبابه، عايز الرزق تاخد بأسبابه، عايز الشفاء تاخد بأسباب، لكن ما تقعدش كده مريض وتقول ربنا يشفينا يا عم، وديك الدكتور يا عم ربنا الشافي ربنا يشفينا. لا، تاخد بالأسباب تتداوى يا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا وأنزله دواء. ما تقعدش نايم على السرير طول النهار وتقول له في السماء رزقكم وما تعدون، هيجينا رزقنا واحنا قاعدين. لا، مش هيجيك رزقك وانت قاعد، لازم تمشي. وما تقعدش عن اعداد العده للقتال والحرب وتقول ربنا هينصرنا، ما ربنا نصرنا ببدر واحنا مش مستعدين، ينصرنا في اي معركه وما النصر عند الله. لا، النصر ببدر كان من غير اعداد عده، لانه كان باراده الله لحكمه، اخرجكم من بيتكم وانتم كارهون لما اراده ليحق الحق ويبطل الباطل. أما بعد كده بقى لابد من إعداد العدة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ومن رباط الخيل، الخيل من العدة، الخيل من عدة السلاح أو من عدة الحرب، فهو من باب عطف الخاص على العام. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ده إعداد عام. وبعدين عطف الخاص وهو الخيل على العام، وعطف الخاص على العام دائما بكل مزيدة فضل وزيادة عناية وشرف، كما قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. طب هو جبريل وميكال من الملائكة، وربنا قال من كان عدوا لله وملائكته، فملائكته ده عموم عام، وبعدين خص جبريل وميكائيل بالذكر زيادة لفضلهما وتكريما لهما وتشريفا. فربنا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فالخيل ستظل آلة من آلات الحرب إلى يوم القيامة، بل يجب أن تعلموا أن كل هذه الأسلحة الحديثة مصيرها إلى الدمار والفناء، وستكون الحرب في آخر الزمان على الخيل وبالسلاح وجها لوجه كما كانت في أول الأمر. ولذلك لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود فيختبئ أحدهم وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فخذه فاقتل. في آخر الدنيا الحرب هترجع كالعادة القديمة على الخيل وعلى الرجل، رجالا وركبانا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم. يبقى يجب على المؤمنين أن يبذلوا وسعهم في إعداد كل ما يستطيعون اتخاذه للحرب، ما استطعت. وأعد لهم ما استطعت، ما صحش نقصر في شيء نستطيع أن نتخذه. نقدر يكون عندنا كيماوي، يكون عندنا ذري، يكون عندنا نووي، ما صحش نقصر، لازم نسعى إلى ما نستطيعه. وأعد لهم ما استطعتم من قوة بجميع أنواع الأسلحة المعروفة قديما والتي عرفت حديثا والتي ستعرف فيما بعد. هذا تكليف من الله تبارك وتعالى للأمة بأن تكون دائما مستعدة متأهبة. وأعدوا لهم ما استطعتم، وفي قوله تعالى ما استطعتم برضو تخفيف عنا في نفس الوقت، علشان مثلا ما نجيش في يوم من الأيام تحصل حرب وبعدين نقول لا ده هم عندهم كذا واحنا عندنا كذا مفيش موازنة. لا، مش ده اللي انت قدرت عليه، خلاص توكل على الله. لا تقصر في الإعداد حسب الاستطاعة، وداك من الموازنة، قوتهم ايه وقوتنا ايه، عددتهم ايه وعددنا ايه، لا ده ما تنظرش اليها، لكن ما تقصرش في اعداد العدة، ابذل جهدك في اعداد العدة ما استطعت. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فيها اشارة الى ان الامة المؤمنة على مستوى العالم لابد ان تكون قوية في سلاحها وتسلحها، كن عندها مصانع حربية بجميع أنواع الأسلحة. تستغني الأمة المؤمنة عن استيراد الأسلحة من أعدائها إذا كانت الأمة المؤمنة عالة على أعدائها في شراء السلاح، بنقولهم ادونا سلاح، بنشتروا منهم السلاح، إذ احنا ما زلنا في مرحلة ضعف، لابد أن ننتقل من هذه المرحلة، مرحلة الضعف، إلى مرحلة الإعداد الذي نكون به في مكان القوة، مكانة القوة. لا نألو جهدا في بناء المصانع الحربية التي تنتج لنا كل أسلحة نحتاج إليها في حربنا مع الأعداء. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لماذا يأمرنا الله بإعداد العدة؟ قال ترهبون به عدو الله وعدوكم. يبقى خلي بالك، مش المقصود من اعداد العدة الحرب والتدمير وتقتل الناس وتشيل، لا، اللي هي انا بحصن نفسي عشان ما يطمعش في عدوي، لان دايما الضعيف عرضة للقوم، واحنا في عالم كعالم الغابات الضعيف ملوش مكان، احنا دلوقتي عالم القوة، القوي هو المهيمن وهو المسيطر، فحتى تكون الهيمنة لنا والسيطرة لنا لابد ان نكون اقوياء، وحتى لا يفكر عدونا في غزونا لابد ان نكون اقوياء. ترهبون به، بما اعددتم من السلاح ترهبون به عدو الله وعدوكم. يبقى طول ما احنا اقوياء يرهبنا الاعداء، ما يفكروش في حربنا أبدا ولا غزوينا، لكن إذا كنا ضعاف لا يمنعهم من غزونا وحربنا مانع ضعاف. ترهبون به عدو الله وعدوك، أو أنا قوي، ما تفكرش تعتدي علي، أنا قوي سأدافع عن نفسي وأرد كيدك. ترهبون به عدو الله وعدوك وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم. ما خلي بالك انت ما تعرفش كل أعدائك، إنما قال الله تعالى والله أعلم بأعدائكم. في بعض الغلابة من العامة كاتبين كده على السيارات الكبيرة زي ما تشوفوها، اللهم اكفني شر أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم. أخطأت وكذبت يا عبد الله، اللهم اكفني شر أصدقائي وأما أعدائي أنا كفيل بهم. كفيل بهم فين؟ أنت ما تعرفش أعدائك أصلا، هتكون كفيل بهم إزاي؟ والله أعلم بأعدائكم ترهبون به عدو الله وعدوك وآخرين من دون لا تعلمونه. أعداء لكم ما تعرفهمش هم مين، قد يكون من الموجودين سابقا وقد يكونوا سيكونون لاحقا، المهم في أعداء عداوتهم ظاهرة وفي أعداء عداوتهم غير ظاهرة لا تعلمونهم، الله يعلمهم. وإعداد العدة وتسليح الجيش المسلم يحتاج إلى مال، إلى مال، فيجب على المؤمنين ألا يبخلوا على أنفسهم بإنفاق المال لتسليح الجيش وإعداد العدة التي أمر الله بإعدادها. ولذلك قال وما تنفق من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وفي سبيل الله المراد بها هنا الجهاد، وهي المرادة بمصرف الصدقات، المذكور في آية التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى أن قال وفي إيه؟ وفي سبيل، في سبيل الله الجهاد، في سبيل الله الجهاد. فالجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا مصرف من مصارف الزكاة. إذا ولي الأمر رأى أن خزانة الدولة ضعيفة، هو يحتاج إلى إعداد العدة وتسليح المجاهدين، يدعو عامة المؤمنين إلى إخراج زكاتهم في هذا المصرف، فيعطي أغنياء المسلمين زكاة أموالهم لتسليح الجيش وإعداد العدة للحرب. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ولا تبخسون شيئا من حقوقكم، بل يخلف الله عليكم أكثر مما أنفقتم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله لإعداد العدة وتسليح الجيش وللجهاد في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. لما تستجيبوا لربكم وتعدوا العدة وتبوا أقوياء ويحصل المطلوب وتتحقق الغاية من إعداد العدة وهي الإرهاب، إرهاب الأعداء، ساعة ما يقولوا عايزين نصلحوكم يقولوا أنا سوف أضل، وإن جدحوا للسل فاجنح له. إذا أعددتم القوة وتسلحتم بما استطعتم من السلاح فحصل المقصود من ذلك، وهو أن يرهبكم أعداؤكم فيميلوا، جنحوا يعني مالوا، فيميلوا إلى السل والصلح والمعاهدة، قلت تفضل ما عندناش مانع، وإن جنحوا للسل فاجنح لها. وتوكل على الله في حال السلم كما تتوكل عليه في حال الايه؟ الحرب. مش ساعة بقى ما في معاهدة كده يعني خلاص بقى احنا نأمن وننام بقى، لا، تتوكل على الله في حال السلم كما تتوكل على الله في حال الايه؟ في حال الحرب. توكل على الله دايما في كل احوالك، في كل احوالك، في السلم، في الحرب، في الغنى، في الفقر، في الصحة، في المرض، في السفر، في الحضر، دائما توكل على الله. وإن جنحوا للسلم أي مالوا لها وطلبوها منكم، قال يا جماعة عايزين نصالحكم، عايزين نصالح، عايزين نعمل معاهدة الصلح بيننا وبينكم، نقبل، أهلا وسهلا مرحبا. فالمسلمون ليسوا متعطشين للدماء، والمسلمون لا يريدون بحربهم قتل الرجال وأسر النساء والصبيان، لا، المسلمون يريدون بجهادهم أن تكون كلمة الله العليا وأن يزيلوا العقبات من طريق الناس الذين يريدون الدخول في دين الله أفواجا، ولكن يفتنهم الذين كفروا. وإن جنحوا للسلم فاجنح له، وتوكل على الله في حال سلمك كما تتوكل الله في حال حربك. ولذلك حاربوا في بدر وحاربوا في أحد وجاءوا في غزوة الأحزاب، فكانت بعد ذلك العمرة سنة 6، فصدوهم وقالوا اصطلح، فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصلح، وكان من شروط الصلح أن توضع الحرب بين الطرفين 10 سنين، من شروط الصلح وضع الحرب بين الطرفين 10 سنين. أجابهم عليه الصلاة والسلام، مع أن شروط الصلح المسلمون كان يرون فيها إجحافا بهم وهضما لحقوقهم، كان فيه شروط كده مائلة وجائرة، ومع ذلك الرسول قبل منهم العرض ربنا قال وإن جنح سفج هم جنحوا فجنح إليها وقبل من عض وصالحه. وجعل الله تعالى في الصلح خيرا كثيرا، بل سماه فتحا مبينا. والنبي عليه الصلاة والسلام راجع من الحديبية بعدما صدوها بالعمرة واصطلحوا حتى الشروط، رجع نزل إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قالوا يا رسول الله فتح هو؟ قال نعم هو فتح، الصلح فتح. دخل في السنتين من سنة 6 لسنة 8 اللي تنفى فتح مكة، دخل في السنتين ده هم أضعاف أضعاف الذين دخلوا في الإسلام من يوم بعث النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ الدعوة تنتشر في حال السلم أكثر من انتشارها في حال الحرب. الدعوة دايما عايزة هدوء، الدعوة دايما عايزة أمن وأمان وسلم وسلام. لما اتفق الطرفان على وضع الحرب بينهما 10 سنين أمن بعضهم بعضا واختلط بعضهم ببعض، فسمعوا الإسلام ودعوة الإسلام وسمعوا القرآن فدخلوا في الإسلام. فإجابة الكفار إلى الصلح خير متى دعوا إليه، خير في كل حال، وإن رأيت أنه بخلاف ذلك فهو على ضد ما رأيته، هو كل نصر وكل فتح وكل خير. في حالة الحرب يعني أما نعمل معاهد الصلح، أولا حنريحوا جيوشنا شوي، حيهدوا نفسهم، حيياخدوا نفسهم، حيياخدوا يريحوا أبدانهم، حيعيدوا خططهم، حيعيدوا تدريباتهم، ها؟ في خير كتير جدا. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، إنه هو السميع العليم. بيسموه العلماء ده إيه؟ يعني أسلوب حص وقص. إنه الله الذي قال لك وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم، إنه هو، بيسموه أسلوب حص وقص. من السميع العليم؟ الله السميع الذي وسع سمعه الأصوات كلها، من؟ الله العليم الذي أحاط بكل شيء علما، من؟ الله. انت مهما حاولت تتجسس على أعدائك ما تقدرش تحيط بهم، يعني حتجيب بعض الأخبار. الله سميع لكل أقوالهم، عليم بكل تحركاتهم. يبقى تتوكل عليه بقى ولا متوكلش؟ تتوكل عليه، توكل على الله وما تخافش. ايه؟ انه هو السميع العليم، السميع لكل اقوالهم، كل اقوالهم في السر واجتماعاتهم السريه الله بها عليم، وهو سميع لها سميع، وهو بكل تحركاتهم عليم. الكفار في مكه لما كادوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهموا بقتله كما سبق في قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير ماكرين. ومن يقول إيه؟ أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى يعني بلى نسمع وفضلا عن سمعنا ورسلنا لديهم يكتبون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك بالدعوة إلى الصلح، إذا كانت نيتهم مش سالكة ونيتهم مش سليمة، بيقولوا عايزين يصلحوك ونيتهم مش حسنة ولهم مقصد سيء من طلب الصلح، قال لك برضو جاوبهم، جاوبهم برضو وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، يعني فسيكفيكهم الإيه؟ الله. أنت خذ الظهر ودع الباطل إيه؟ لله سبحانه وتعالى. هم رفعوا الراية البيض بيقولوا عايزين صلح، بيقولوا أهلا وسهلا تعال، هو أنتوا يعني عايزين صلح وإحنا عايزين حرب؟ لا تعالوا اصطلع، ما عندناش أي مانع. ولو حتى كانت نواياهم مش سليمة ماليش دعوة، وإن يريدوا أن يخدعوك بدعوتهم إياك إلى الصلح فلا ترد عليهم دعوات، اقبلها وإن حسبك الله، يعني فسيكفيكهم الله لو كانوا يريدون خداعك بالدعوة إلى الصلح، فإن حسبك الله فسيكفيكهم الله. والدليل على أن الله سيكفيكهم في المستقبل هو ما أيدك به في الماضي، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. وعشان تطمئن على أن حسبك الله وأن الله سيكفيكهم في المستقبل انظر إلى الماضي، كيف أيدك الله في الماضي وكيف كفاك شرهم في الماضي. فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لقد كان بين الأوس والخزرج وهم سكان المدينة من العداوات والبغضاء والحروب ما لم يكن بين قبيلتين، كان بين الأوس والخزرج من العداوة والبغضاء والحروب ما لم يكن بين قبيلتين، حتى إن النفر الذين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة في موسم الحج وبايعهم بيعة العقبة الأولى، الستة اللي هم بايعهم بيعة العقبة الأولى، قالوا لقد تركنا قومنا وليس قوم بينهم من العداوة والبغضاء ما بين قومنا بعضهم البعض، فإن يجمعهم الله بك يكن كذا وكذا. يعني هم النفر مقرين بأن بينهم عداوة وبغضاء سنين، يعني حاولت مشايخ العرب مشايخ القبائل أن يجمعوهم ويصلحوهم ودفعوا الأموال ما فيش، فلما دخلهم الإسلام ألف الله بين قلوبهم. ها؟ فكد معجزة، معجزة إن أعداء بيتحابوا بقالهم سنين يجمع الله شملهم ويوحد صفهم ويجعلهم أحبابا. فامتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هنا بهذه النعمة، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وامتن عليهم هم أنفسهم بهذه النعمة، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق واذكروا نعمة الله عليك إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وفي هذا دليل على صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كانوا أعداء صاروا إيه؟ صاروا أحباب قلوبهم بيد مش بيديهم. وقد سبق هذا المعنى عند قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وإيه وقلب. أنت لا تملك يدك، بتحب واحد غصب عنك وبتكرهه غصب عنك لأنك لا تملك هذا، إنما هذا بيد الله. يبقى يا نبينا إن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، خذ بالظاهر ودع السرائر لله، وإن يريدوا أن يخدعوك بهذه الدعوة إلى السلم لا تلتفت إلى هذا فسيكفيكهم الله. والدليل على أن الله سيكفيكهم في المستقبل هو ما كان منه سبحانه لك في الماضي، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، فالذي فعل بك هذا في الماضي سينجز لك ما وعدك في الايه في المستقبل، فإن حسبك الله إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. المعنى الله حسيبك أي كافيك، وحسيب من اتبعك من الايه من المؤمنين. الله حسيبك يعني كافيك، والله حسيب من اتبعك من الايه من المؤمنين، ولا يصح أن يقال حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين، يعني حسبك الله والمؤمنون، لا يصح أن يقال حسبك الله والإيه والمؤمنون، لا هذا العطف خطأ، إنما حسبك الله وهو حسيب المؤمنين، حسبك الله وهو حسيب إيه المؤمنين، الله كافيك والله كافي الإيه المؤمنين. ولا يصح أن يقال حسبك الله يعني يكفيك الله ويكفيك الإيه المؤمنون، لا الكافي هو الله وحده، الكافي هو إيه هو الله وحده. ولذلك قال الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، مش حسبنا الله ورسوله، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال الله تعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولى فقل حسبي الله، مش والمؤمنين والمؤمنون، لا حسبي الله عليه توكل هو رب العرش العظيم. وقال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إيه ورسوله، فخلي بالك نسب الله الإيتاء إلى الله ورسوله في المرتين السابقة واللاحقة، ولو أنهم قالوا ولو أنهم إيه رضوا ما آتاه الله ورسوله وقالوا حسبنا سيؤتينا الله من فضله، رضوا ما آتاه الله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، الإيتاء نسب الله في الموضعين إلى الله ورسوله، أما في الحسب قال إيه وقالوا إيه حسبنا الله، قلش وقالوا حسبنا الله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، لا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فالإيتاء من الله ورسوله، أما الحسب فهو الله سبحانه وتعالى وحده، حسبنا الله كافينا الله، فلا يجوز أن يتوكل على أحد مع الله ولو كان رسول الله أبدا، التوكل على الله. ولذلك قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، ومن سوى الله من الأحياء يموت ما ينفعش توكل عليه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هل هناك تكرار في الكلام وفي المعاني؟ في الأول قال له إيه وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، وبعدين عاد فقال يا أيها النبي حسبك الله، هل هذا تكرار؟ لا مش تكرار، الحسب في الأول خاص والحسب في الثاني عام، وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، يعني الله يكفيكهم إذا أرادوا أن إيه أن يخدعوك، فدي كفاية خاصة، وأما يا أيها النبي حسبك الله فدي كفاية إيه كفاية عام، حسبك الله في حياتك كلها، حسبك الله في أمورك كلها، يا أيها النبي حسبك الله، والله حسب أتباعك من المؤمنين، كما يكفيك الله يكفي أتباعك من المؤمنين، فمن أراد أن يكفيه الله كما كفى رسوله فلا بد أن يحقق شرطين، الإيمان والاتباع، الإيمان والإيه والاتباع، ها؟ الله حسبنا، الله حسبنا، من أراد أن يكون الله حسبه فلا بد أن يكون مؤمنا متبعا، مؤمنا بالله متبعا إيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا أردت أن يكون الله حسبك فكن مؤمنا بالله متبعا لرسول الله، يكن الله حسبك. يا أيها النبي حسبك الله والله حسب من اتبعك من المؤمنين، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال ابن القيم رحمة الله عليه ولكل من بلغ دين الله من أتباع رسول الله نصيب من العصمة على قدر نصيبه من التبليغ. فالله حسب رسوله والله حسب أتباع رسوله من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، حرض المؤمنين على القتال. احنا الكلمة التحريض عندنا في العامية، حتى لما واحد يعمل في واحد حاجة يقول انا عارف من اللي محرضك عليه، انا عارف من اللي محرضك عليه. يبقى التحريض هو الايه؟ الترغيب في فعل ايه؟ في فعل شيء. الترغيب في فعل ايه؟ في فعل شيء. بس معنى التحريض الترغيب في فعل الشيء مع التحذير من عقوبة تركه، مع التحذير من عقوبة ايه؟ تركه. يعني حرض المؤمنين على القتال، رغبهم في القتال، وعرفهم انهم ان تركوه وقعدوا عنه كانوا حرضا، يعني كانوا من الايه؟ من الهالكين. رغبهم في القتال وأعلمهم أنهم إن لم يقوموا به وقعدوا عنه ها كانوا حرضا، يعني كانوا إيه؟ من الهالكين. تالله تفتو تذكر يوسف حتى تكون إيه؟ حرضا، أو تكون هتخليك كده تعيط على يوسف لغاية ما جسمك ينشف وقوتك تضعف خالص وتموت. يبقى الله تعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرغب المؤمن في القتال، ويبين لهم الأجر والثواب وما يترتب على القتال في سبيل الله في الدنيا من الفضائل والمناقب والمحاسن، وبعدين إيه؟ ما يترتب على قعودهم على القتال من الخزي والهوان والذل والعار. يعني ما مش أنت إذا قاتلت في سبيل الله يبقى لك الأجر والثواب وخلاص، ولو ما قاتلتش يبقى فاتك الأجر والثواب؟ لا، ده أنت لو قاتلت في سبيل الله يبقى ايه؟ لك الاجر والثواب، وان قعدت فلك الخزي والعار. اذا تبايعتم بالعينه ورضيتم بالزرع واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. علشان كده ما قالش رغب المؤمن في القتال، قال حرض. التحريض ترغيب في العمل ببيان فضائله وبيان عواقبه الوخيمة إذا تركوه، إذا تركوه. إذا قاتلتم في سبيل الله لكم إيه؟ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يا النصر يا الشهاد. وإذا قعدتم، وإذا قعدتم على القتال في سبيل الله إيه؟ إن يترتب يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. حرض من القتال. وقد فعل عليه الصلاة والسلام، رغبهم في القتال وبين فضائل المجاهدين في سبيل الله، وإن في الجنة 100 درجة لمن جاهد في سبيل الله، ورغبهم في الحرص على أن تكون نيتهم خالصة لوجه الله، وبين لهم فضائل النصر وفضائل الشهادة، حتى كان إذا لقي بهم العدو حرضهم على القتال قبل التقاء الجمعين. كان لما يصفهم كده يقول لهم يلا قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فكانوا ينطلقون وهم يشمون رائحتها فعلا، كما قال أنس بن النضر، يقول أنس بن مالك غاب عمي أنس بن النضر عن غزوة بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يمح وانكشف المسلمون قال أنس بن النضر: اللهم إني أعتذر إليك عما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فلقياه سعد بن معاذ فقال: يا سعد، ورب النضر إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. يقين يقين، قوموا إلى جنة عرضها السماوات الأرض، يقوم واحد كده يطلع تمرتين من جيبه كده ويأكل، يقول: الله، أنا حابب أكل في التمر والجنة قدامي، لئن أنا عشت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ثم يرمي بالتمر في الأرض ويدخل في صميم شقاتلهم حتى يقتل في سبيل الله. قام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه، رغب في القتال وحرضهم عليه ورغبهم فيه وحذرهم من القلود عنه. يا أيها النبي حرض المؤمن قتال، ومع الإعداد حسب الاستطاعة، ملكوش دعوة بعدوكم، كم هو وكم عدده وكم عدته، ملكوش دعوة. إذا أعددتم العدة وقدر الله أن التقيتم، لا تلتفتوا إلى عدوكم، لا من حيث العدد ولا من حيث العدة. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ليه؟ إزاي 20 يغلبوا 200 و100 يغلبوا 1000؟ ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. الجماعة الكفار دول قوم لا يفقهون، ما بيفهموش. فهو بيحاربوا في سبيل الشيطان، بيحاربوا في سبيل الشيطان. خرجوا من ديرهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، ما لهمش غاية في القتال. انت كمؤمن لغاية حسنة، انت تقاتل لتكون كلمة الله العليا، وعاقيدتك في القتال قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسين، نصر أو الشهادة. لكن هم ما لهمش كده، فعشان كده هم جبنة وضعاف، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. كان هذا ما كلفهم الله به في أول الأمر، ثم خفف الله عنهم، قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. ما يقدرش 20 يواجهوا 200، وما تقدرش 100 تواجه إيه؟ تواجه 1000. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. الآن علم الله، يعني قبل كده ما كانش يعلم. كما قلنا مرارا وتكرارا، كل ما جاء في مثل قوله ولنعلم ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدينكم والصابرين، ها، وليعلم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين إيه نافق. كل ما كان في القرآن ليعلم، فليس المراد به حدوث إيه، حدوث علم جديد. ليه بقى؟ أصل حدوث علم لله لم يكن قبل ذلك، يبقى حدث كمال لله، موزيات العلم كمال، ونقص العلم إيه؟ نقص. فلا يجوز أن يكون الله يعني علم ناقص وبعدين كمل، ما يكونش لم يعلم إنه بعدين يعلم. وعشان كده درسنا في العقيدة الطحاوية: ما زال بصفاته قديما قبل خلق، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. ليس بعد الخلق بعد خلق الخلق استفاد الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الايه الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق وما مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إنشائهم سبحانه وتعالى. إبقى علم بمعنى ظهر علم الله، أظهر علمه فيك، ما علمه فيكم أظهره الآن، أظهره الايه أظهره الآن. وانتم كمان عرفتوا نفسكم انكم ضعاف. الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا، فان يكن منكم 100 صابره يغلبوا 200، وان يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. كل ده بايه؟ بإذن الله. خلي بالك كل ده بإذن الله، تقرير لحقيقة ذكر الله وما النصر إلا من عند الله، أي كل ذلك بإذن الله والله مع الصابرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.